لا تساوي لديه جناح بعوضة، كانت وما فيها في غاية البعد منه إذا لم يرد بها وجهه سبحانه وذكره، وهذا هو حقيقة اللعنة، لأن الله خلقها مزرعة للآخرة ومعبرا إليها، فلا يتزود العبد منها إلا بما يبلغه الغاية العظمى، الغاية العظمى من خلقه، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال سبحانه: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فخلق السماوات والأرض وما بينهما ليعرف بأسمائه وصفاته، وليعبد وحده لا شريك له ويوحد، فهذا هو المطلوب، وما كان طريقا إليه من العلم والتعلم فهو المستثنى من اللعنة والبعد عن الله سبحانه. وإذا كان الأمر كذلك، فقد رتب الله تعالى على ذكره فوائد جليلة عظيمة، وهذه الفوائد منصوصة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على عظم هذا الأمر في حياة المسلم، والحاجة إلى ذلك ماسة، وكل مفتقر إلى هذه العوائد التي تعود على دنياه ودينه بالخير والطمأنينة والسعادة والفلاح. فمن ذلك أن ذكر الله سبحانه حرز من الشيطان ووساوسه، وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله تعالى أمر زكريا أن يأمر بني إسرائيل بخمس، ثم ذكرها، وخامس ذلك أن قال: وآمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، وكذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. قال ابن القيم رحمه الله: فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله، وهذا بعينه هو الذي دلت عليه سورة قل أعوذ برب الناس، فإنه وصف الشيطان فيها بأنه الخناس، والخناس الذي إذا ذكر العبد الله انخنس وتجمع وانقبض، وإذا غفل عن ذكر الله تعالى التقم القلب وألقى إليه الوساوس التي هي مبادئ الشر كله، فما أحرز العبد نفسه من الشيطان بمثل ذكر الله تعالى. وفي موطأ الإمام مالك وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 100 مرة، كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. والحرز من الشيطان ووساوسه وتلبيسه وضرره وشره يكون بالأذكار والأوراد النبوية، لا بالذهاب إلى السحرة والعرافين واتخاذ الحروز الشركية وتعليقها في الصدور والبيوت والسيارات ونحو ذلك. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر،